تقريبا نصف الحزب، ربع الجزء لا ينخرم، لكن احيانا يكون قريب، كما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، وقد يبعد. لكن اذا اكرم او اهان لا بد من التدليل. وهذا الدين مبني على قواعد واسس ما هو قابل الا للتصديق، ما يمكن يقاوم. ولذلك قال لهم وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال لهم فقد كفرتم. يعني اليس هذا الانصاف؟ اليس هذا التحدي السافر؟ اليس هذا يعني التبكيت والتعجيز؟ وان كنتم في ريب من اني ارسلت رسولي فانا اعطيته كتابا وانتم اصحاب فصاحه وبلاغه وملكتم في ذلك اعلى العلياء ووصلتم الى الذروه وانتم ابصر الناس في الكلمه. طيب وهذا نبيي لا يقرا ولا يكتب واعطيته كتاب وانتم كذبتم به فاتوا بمثله. اذا قال لهم فان لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ان تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد اوعد المكذب به النار فاتقوا النار. التحدي السافر، ذلك ديننا دين كل شيء محلول فيه، كل امر محلول في الكتاب. واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ. ولذا لا يوجد شيء الا وهو محلول. الاكليل السيوطي له كتاب اسمه الاكليل في استنباط التنزيل، عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال كل ما يوجد في الدنيا اصوله في القرآن. فقال له طيب من جهل شيئا عاداه اين في القرآن؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طيب الهندسة اين في القرآن؟ ظللني ثلاث شعب. الحساب اين في القرآن؟ فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما. الحدادة اين في القرآن؟ وقدر في السرب. يعني كل امر اصوله موجودة في كتابنا. ولكن ينبغي ان نشتغل ونرتبط بالله. اذا لقيتم فئة اصمدوا لكن اذكروا الله. الصمود الحال لا يكفي، لابد من ذكر الله. اذا حري بنا ان نتفهم هذا الكتاب، ان نعطيه الوقت، ان نعرف الاوامر ونجتنبها، ونعرف ونمتثلها، ونعرف النواهي ونجتنبها. الآن هل رأيتم تأليف في أوامر القرآن ونواهيه؟ لماذا لا يؤلف المسلمون في الأوامر والنواهي؟ وأهم شيء الأوامر والنواهي، لمن عنده ذكاء ينبغي أن يتبع الأوامر. القرآن فيه 1000 أمر أو فيه 600 أو 700، والأوامر فيه منقسمة إلى 3 أقسام، للوجوب وللسنية وللندب وللإباحة. مثلا كم نهي في القرآن، كم منه للتحريم وكم منه للكراهة. ولذلك والله الأمة عجيبة. لو الآن واحد جاءت رسالة من أكبر إنسان في البلد، ما لا يفعل لها؟ يبدأ يقرأها وينشرها، وهذه الكلمة ما المقصود بها، وهذا الواو هنا إيش وكيف، وكل كلمة يفهمها. هذا الكتاب رسالة من الله لكل واحد منا، هذا القرآن رسالة لكل واحد منا، يجب أن يفهمه ويجب أن يتدبره ويجب أن يتأمله ويجب أن يعطيه الوقت، لأن هذه رسالة لكل واحد منا. ولذلك قال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، وقال فأجره حتى يسمع كلام الله. أجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله هذا. ذلك كان الصحابة إذا قرأوا في القرآن يبكون ويقولوا هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله